بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 200 على 1. لا أنصح بأن يتزوج لما ذكرناه آنفا، يعني أخشى ما أخشى أن يكون هذا الإنسان الذي يتزوج لهذا القصد فقط لا لشيء آخر يتعلق بشخصه الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، أخشى أن يصدق عليه المثل السائر الذي يقول إن مثله كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. بسبب إيش؟ بده يحقق مبدأ زواج مسنون مستحب مرغوب فيه شرعا، وأنا من هؤلاء الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، أن الإنسان إذا تزوج بقصد إكثار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قصد شريف عظيم جدا، فضلا عما إذا كان اقترن به مقاصد أخرى هو يعلمها ولا يعرفها غيره أبدا. لكن أقول أنه يجب أن يتبصر في الأمر وأن يفتح عينيه كليهما، أنه ما يحقق مستحب ويترتب من وراءه إيش؟ إخلال بفرض، لأن من القواعد الإسلامية أن المسلم إذا وقع بين شرين أن يختار أولهما، ولكن ليس من القواعد الإسلامية أن يوقع نفسه في شر من أجل أن يحقق أن يتمسك بأمر مستحب هكذا. فإذا يجب أن نقرر هذه الحقيقة، الزواج الثاني والثالث والرابع أمر مشروع بنص القرآن والسنة، وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح، فكثير منهم كان عنده أكثر من زوجة واحدة، ولكن الزمن يختلف كما أشرنا آنفا. ومثل هذا الحكم والشيء بالشيء يذكر لارتباط الأمر الأول بالثاني أو الثاني بالأول بجامع اشتراك العلة وهو فساد المجتمع. في الأمس القريب كان عندي زوار ساهروا معنا، جاء السؤال التالي: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية أو يهودية؟ كان جواب الأصل أنه يجوز، لكن في هذا الزمان أنا أقول لا أرى ذلك، لأن هذا الزواج سيترتب من وراء مفاسد بسبب اختلاف الجو الإسلامي عن جو الإسلام الأول، وبسبب اختلاف تربية أهل الكتاب الآن عن تربيتهم في ذاك الزمان. في ذاك الزمان مع أنهم كفار ومشركين، لكن كان عندهم شيء اسمه غيرة، شيء اسمه شرف، كانوا يهتمون بالمحافظة على أعراضهم. لكن اليوم مثل ما أنت شايف القضية هناك في أوروبا وأمريكا، أراد أحد المسلمين، وهذا الواقع اليوم، ما نسمع إلا نادرا جدا جدا أن مسلما تزوج بكتابية من المواطنين كما يقولون في العصر الحاضر، يعني من بلده، وهي نصرانية أو يهودية، وإنما الذي يقع أنه شاب من الشباب يسافر إلى أوروبا وأمريكا، وهناك ربما خادنة واحدة من هذه الكافرات فتعجبه ويعجبها فيأتي بها زوجة وحليل له. هذا الذي أقول أنا لا يجوز. لماذا؟ للسببين المذكورين آنفا. مجتمعنا الإسلامي اليوم غير ذاك المجتمع، مجتمعهم الكافر غير ذاك المجتمع من الناحية الخلقية، وأنتم تعلمون أظن بعضهم رؤية ومشاهدة وبعضكم سماعا أن اليهوديات والنصرانيات العائشات في بلاد إسلامية كانوا متجربات، وكنت تراها وما تفرق بينها وبين المسلمين. ليش؟ لأنها تأثرت بالجو الإسلامي الذي عاشت فيه. لكن هذا الآن مفقود تماما في أوروبا، مفقود. فهو يأتي بها على زيها، على تبرجها، وعلى بال زينتها إلى آخرها في زوجتي. فماذا سيكون مصير الأولاد الذين يرزقون من هذين الزوجين؟ لا شك أنه يكون يعني في الغالب تربيتهم ما تكون تربية إسلامية. لهذا نقول مع أن الأصل في ذلك الإباحة، ولكن قد يعرض للأمر المباح ما يجعله ممنوعا وغير مباح. هذا تماما كموضوع تعدد الزوجات. فأنا أرجو أن يفهم الموضوع جيدا، فلا يتوسع المسلمون اليوم في التزوج بالثانية للمشاكل التي قد تترتب فيها، أولا بالنسبة للمجتمع العام، وثانيا بالنسبة للمجتمع الخاص التي ستحل فيه هذه المرأة الثانية. ولا أيضا ننقم على إنسان تزوج لسبب أو آخر بأخرى ونقيم القيام عليه وكأنه جاء أمر النكرة، لا هذا ولا ذاك، وإنما خير أمور أوساطها. لكن الشيخ بالنسبة لقولك لا أراه بالنسبة للزواج من النصرانية أو اليهودية تحريما أم كراهة؟ لا تحريما، معلوم بالنسبة للنتائج. نعم، كنت ذكرت لك قبل ما أسأل إن شاء الله أنه لا يجوز الجمع بين هذا وهذا الطفل، فقلت لي من أين يعني منين أحضرته؟ فالكتاب المحقق وأخونا علي الله يجزيه خير، نعم، قلت المختصر من هذا القاصمين يقول: ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعام الحار، ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد، ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عجم وطفل، يا أي خسالة، لا يجمع بين هذا وهذا. فأخونا علي ساكت عنها، من أجل ذلك سألتك السؤال الذي تطرحه. وانا مثل اخونا علي. انا لا اعلم شيء في السنه فيما يتعلق بالنهي عن الجمع هذا المذكور، لكن هذا امر ذوقي، يعني ما هو يعني حتى لو كان في السنه شيء خفي علينا، هذا يكون من باب كما يقال في بعض الاحاديث، هذا امر ارشاد وليس امرا يعني شرعيا بحيث أنه من فعل ذلك يكون آثما. لحظة نسمع. خلصت؟ نعم استاذ. خلصت؟ أنا طلبت استاذنا يعني الله يجزيك الخير إن كان هناك يعني من حديث أو دليل على ذلك. قضية الجمع بين التفل والفاكهة التي خرج منها التفل هذا، نعم، هذا لا أعلم فيه شيئا. تفضل. أذكر شيخ حديث صحيح مسلم في النهي عن وضع النوى في مع التمر، يعني حين بعد الأكل وضعه مع التمر أو على التمر في صحيح مسلم، هذا على ما أذكر. أنا لا أذكر. شيخنا بالنسبة للشيخ اللي بتكلم عندك شيء؟ لا مو فاس. طيب. نعم. بالنسبة شيخنا اللي ظهر في هذا الزمان من بعض النسوة من يتكلم في آيات الله سبحانه وتعالى ويتهمها بالظلم، ومن قد تجرأ على أحاديثه صلى الله تعالى عليه وسلم، ولعلكم سمعتم شيخنا في بالنسبة لهذا الأمر إحدى النسوة تكلمت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وردتها وقالت عن معنى قوله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمرهم رب سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة إلى آخر الآية. قالت هذا ظلم، وقالت على حديثه صلى الله عليه وسلم عن المرأة أنهن ناقصات عقل ودين، فقالت هذا لا يختلف فيه اثنان بأنه من يقول هذا بأنه مريض، وقد شتمت يعني في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. الذي انقرض فيه حكم الله سبحانه وتعالى بالنسبة للحاكمين، هل يجوز لفرد من المسلمين أن يقص هذه المرأة ويقفها عند حدها لتكون عبرة لمن اعتبر؟ طبعا يقتلها أو يعني يفعل فيها شيء يكون عبرة يعني. لا أي شيء مشكلة. خليك على ولي بس. يعني يجعلها عبرة. يعني شوهها مثلا. إذا كان هذا هو بيت القصيد من السؤال كما يقال، فأنا جوابي في هذا معروف دائما، أن إقامة الحدود ليس للأفراد، لأن ذلك يترتب منه مفاسد كثيرة وكثيرة جدا، وبخاصة في مثل هذا الزمن الذي أشرت إليه. فالرجل الذي يريد مثلا أن يقيم الحد على هذه المرأة القتل على اعتبار أنها مرتدة مثلا، أو أنه يؤذيها بعض الإيذاء تأديبا لها، هي ما راح تأخذها بمعنى التأديب، حتأخذها أولا بمعنى الاعتداء عليها، ثم لابد أن يكون لها أقارب، أب أو أخ أو إلى آخره، فهم يقومون بدورهم بالاعتداء على المعتدي عليها، وهكذا يتسلسل الاعتداء من مرحلة إلى أخرى ويكثر الفساد في الأرض، وليس هذا هو المقصود من شرعية الحدود. فإذا كان المقصود من سؤالك هذا هو فقط، فالجواب ما سمعته، لا يجوز مقاصصتها ولا يجوز يعني إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء أو تعذيبها بأي نوع من العذاب إلا للحاكم الذي يحكم بما أنزل الله. وطبعا أنت قيدت ما دام ما في من يحكم بما أنزل الله، فإذا يحكم بذلك فرد من أفراد. هذا في الواقع من أخطاء بعض من يفكر من التكتلات الإسلامية أن يتولى بعض الأفراد يعني إقامة الحدود، هذا لا يجوز إطلاقا إلا في مجتمع تهيأت فيه أسباب إقامة الحدود التي يتحقق فيها قوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن الفرد حينما يريد أن يفرض نفسه حاكما على غيره بالإضافة إلى المفاسد التي قد تترتب من وراء هذا الحكم أو التنفيذ مما أشرت إليه آنفا، فقد يقع هو في مخالفة الشرع من زاوية أخرى، وهي مثل هذه المرأة مثلا، أنا بتصور، أنا ما قرأت كلماتها ونقل إليها شيء منها، لكن أنا أتصور أن مثلها كثير وكثير جدا في المجتمع الإسلامي، أنهم لا يعرفون حديث الرسول عليه السلام، من لا يميزون حديث الرسول عليه السلام من أحاديث الناس، فهم أو هن يسمعن أن المسلمين دون المتمسكين أو المتنطعين في زعم المتشددين بيقولوا أن النساء ناقصات عقل ودين، بيظنوا أن هذا رأي لهم، حكم مثلا من الأحكام، لكن ما بيعرفوا أن هذا قاله الرسول عليه السلام حقا. حتى أنا أفترض ما هو أوسع من ذلك لا يقع المسلم في مؤاخذة شرعية، حتى لو كانت هي أو غيرها سمعت أنه حديث عن الرسول، هيك بيقول المشايخ، لكن هذول المشايخ مشايخ يعني مهابيل في رأيه يعني، وما عندهم يعني وعي، ما عندهم ثقافة، ما عندهم جماعة، خلاصة رجعيين يعرفون بما لا يعرفون من هذا الكلام كثير، أي أنه هي مش قائمة في ذهنها أنه فعلا أن هذا حديث قاله نبي الإسلام. لذلك هذه المرأة وأمثالها لو في حاكم مسلم، أفترض أنه أنا هذا الحاكم المسلم لا سمح الله، رأيك؟ إن شاء الله بتكون حاكم مسلم وتحكم على المسلمين. على المسلمين هذول. على المسلمين زينا. أول أول محكوم بيكون إيش هو؟ لا قوة إلا بالله. المقصود. نعم. أفترض إنه حاكم من حكام المسلمين على الكتاب والسنة، ما بيجي المرأة هاي بيحاسبها وبيأخذها من ذيلها، وإنما بيمسكها من رأسها من عقيدتها، بيسألها. أنت مسلمة؟ هي نعم الحمد لله أنا مسلمة. تؤمنين بالله ورسوله؟ هي نعم. يقينا؟ هي نعم. شو رأيك إذا ثبت عندك حديث عن الرسول عليه السلام وخالف هواك أو عقلك أو ثقافتك هذه اللي شايف حالك فيها إلى آخره، شو موقفك بالنسبة لهيك حديث؟ أو قبل حديث كمان، هاي الشيخ كمان الحاكم المزعوم بيخطئ، هي يجيب له آية مثل ما أنت قلت عن ذيك الآية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنت عم تقولي مؤمنة بالله ورسوله وبالكتاب والسنة؟ إيه نعم. طيب أنت بتعرفي أنه هي آية في القرآن الكريم؟ لا والله أنا ما بعرف. هي إذا ما بيجوز أن يقال لها مرتدة عن دينها، لأنه مش عارف أنه هذا من دينها. أجل. فهذا الذي نصب نفسه حاكما فرد، لأن السؤال كان في هذا، يريد أن يقاصصها، يريد أن يأدبها إلى آخره، لكن هو ما فهم أنه هي عن علم وعن زندقة ولا عن جهل. وأنا الحقيقة ما بلوم كثير من الشباب ولا الشابات، لأنه بيسمعوا أشياء هي من الإسلام، الإسلام بريء منها، كما يقال براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهذا أنتم بتشاركوني في هذا الرأي. وأنا أذكر لما كنت في دمشق وألقي دروس هناك أسبوعية منظمة، كانت تجي مناسبة نتحدث فيها على بعض البدع وعلى بعض الصوفيات المقيتة من الآراء والأفكار. في هناك صاحب الدار اللي كان الله يجزيه الخير يعني عطل الدار عن أن يتم بناءها، يقطعها إلى غرف وجعل هذه الغرف ينفذ بعضها إلى بعض في سبيل أن يكون في الجمع يسمع كل ما يقوله الشيخ. أوقف تقريبا إيقافا مؤقتا، لكنه عاقل وذكي مع أنه شبه أمي، يقف هناك يقول يا أخواننا باللغة الشامية السورية، يا أخواننا والله لا تأخذون دون الشيوعيين إذا كفروا بالإسلام، لأن الحقيقة بيسمعوا كلمات من المشايخ بيقولوا إذا كان هذا هو الإسلام فنحن بريئين من هذا الإسلام، بيشوفوا مظاهر من بعض المشايخ بتقرف النفوس عنا. نحن في عادة بعض الناس خاصة في المسجد الكبير في دمشق اللي هو مسجد بني أمية، في بيوت القضاء الحاجة هناك صفين وممر بين الصفين، تجد بعض الشيوخ بيطلع من قضاء الحاجة بيكون لابس شو بيسموها، لا شو بيسموها، لا والله سبحان الله، المهم قميص مفتوح، صاي صاي بيسموها صاي مفتوحة، بتدب واحدة على الثانية. شو بيساوي؟ بيطلع من المرحاض بيحط ايده وبيغطي وبيمشي وبيدبك برجليه وبيهز، هذا مشان يصفي يكون ماسك ايه مهزلة، ما بعضها مهزلة، هذا هو الإسلام؟ ما بدي هذا الإسلام، وبيسمعوا كلمات خرافية وسخافة إلى آخره. لذلك يقول لا تأخذوا هؤلاء الناس الشيوعيين لما بيقولوا أن الدين وفيون الشعوب، لا تأخذوا الشيوعيين، هذا مين صاحبنا الأمي بيقول، لا تأخذوا الشيوعيين لما بيقولوا أن الدين وفيون الشعوب، لأن الحقيقة الأشياء اللي بيسمعوها هذه ليست من الإسلام، وحق أن يقول هؤلاء أنه الدين وفيهم الشعوب لأنه مش فاهمين الإسلام الصحيح. فالآن شو نفترض في هذه المرأة؟ عم نشوف دكاترة ومتخصصين في الشريعة ما فاهمين الإسلام. هذيك اليوم يسألني امرأة في الجامعة وهي تدرس في الجامعة أيضا، ناقشها دكتور في موضوع علو الله على العرش، بيقول الدكتور الله هذا خطأ، هذا الله في كل مكان، الله في كل مكان، والله هذه العقيدة الكافر ما بيقبلها. وأنا دخلت في تجربة، كنت مرة منطلق من حلب إلى إدلب ومن إدلب إلى اللاذقية غربا هناك في سوريا، وكان معي أحد أخواننا اسمه عبد الرحمن شلبي، رايحين اللاذقية من إدلب. تعرفوا الأوروبيين عندهم طريقة الشحادة للركوب في السيارة مجانا، شو بيعملوا؟ ما بعرف، بيوقف هيك في الطريق شحاد بس بطريقة عصرية. وانا ماشي بسيارتي وبجانبي صاحبي، طبعا مصريين بعض الاسراء او كثير الاسراء ما اذكر هذا كثير. المهم بعد ما قطعنا شوطا انتبهنا انه في شخص رافع مهامه، وقفنا هيك طلعنا بالمرآة، فعلا شو رأيك عبد الرحمن خلينا ناخذ معنا في السيارة فاضي، لعله بقيت سرعتك شيخته، كيف؟ لعله بقيت سرعتك بأيدها. الشاهد رجعنا والله، وإذ الرجل أمريكي وزوجته واقفة بالكازية، بس مش هيك واقفة علنا بجانبا، فلما يعني أوقفنا السيارة أشار إليها، فقلت لأخونا عبد الرحمن إذا الآن هنقطع الطريق معهما بعد ما عرفنا ايش انه اجانب. الشاهد ركبوا الاثنين ومشينا، صاحبي يرطن الانجليزية اما انا لا ارطنها حسبي البانيتي. بدأ قلت له سألوا بقى نين وين كان مقدمة وصلنا ايش، شو عقيدتك انت في الله عز وجل؟ قال في كل مكان، هي عقيدة الدكتور، غرابة انه يكون عقيدة ايش واحد كافر امريكي، ما في غرابة. فقل له بقى انا صاحبنا، قل له كذا قل له كذا، يترجم هيك هيك هيك. لما وصلنا بيت القصيد قال لي والله هذا هو المعقول، معقول ان الله فوق المخلوقات كلها، لانه كان وليس هناك خلق لا زمان ولا مكان، كيف يقال أن الله في كل مكان؟ الدكاترة المسلمين ما فهمني بعد هذه العقيدة، وبلخنوها الطلاب، وفي الأزهر الشريف وبيجي الأزهري بناقشك وبيضللك فوق هذا لأنك تقول الرحمن عرش السواء. فما يؤخذ كثير من الناس من الرجال فضل عن النساء أنهم إذا أنكروا حقائق شرعية. لذلك أنا مذهبي وقلت هذا مرارا وتكرارا قريبا وبعيدا، أن لا نسارع في إطلاق كلمة الكفر على أحد ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد الاستنطاق والاستجواب. فإذا تبين أنه يعني ما يقول فهنا يستتاب، فإن تاب وإلى قتل ممن؟ من حاكم مسلم، نسأل الله أن يريده لنا. الصحيفة بتقول أنه طلبوا منها في المحكمة أنها تعود عن قولها بعد ما فهموها الأمر، فهموها أنه أنت مخطئة وتكلمتي إلى آخره، ها؟ وعودي عن قولك وما بنعمل محاكمة، اكتبي في الجريدة انه انا اخطأت وكذا الى اخره. فقالت انا مصممة على ما انا بقول عليه واللي بدكم اياه سووه، فاقيمت المحكمة. الان اللي انا بدي اقوله، اذا قالت هذا اعتقادا وهي اثبتت انها معتقدة فيما تقول، وتبرع احد المسلمين على ان يقتلها، وتبرع اصبر بنفسه وحتى مثلا يسلم نفسه انه انا قاتل هذه المرأة واعلم انه هذا، حتى تكون عبرة لغيرها. واستشف من حديث لعله يكون ضعيف او صحيح ما ادري، انه احد الصحابة الكرام وكانت عنده زوجة قد شتمت الرسول صلى الله عليه وسلم، فوضع خنجره على صدرها واتكأ عليها فماتت، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انها شتمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايش الحكم؟ هذا حديث صحيح الحمد لله. اي نعم، لكن هل بيطبق هذا الحكم في هذا الزمان؟ بيكون عندي حيوان. ايوه. ليه؟ نعم. تدري ليه؟ لانه هي الى اخوات ولا ما لا اخوات؟ البنت؟ اقصد اخوات يعني مثيلات. والله هي ما اكثرهن بهذا الزمان. ايه هذا الحيوان كل ما سمع واحده من هاي بده يدخلها. بس هذه اشهرت يعني، هو في ظنه اشهرت العلن يعني. ما بيجوز يا اخي هذا، ما بيجوز. ما دام المجتمع كله فاسد فبنرجع لاصل المنهج التربوي. هل يكون التربيه باستعمال القوه؟ انت اليوم انت وانا وكل هالمسلمين ضعفاء، فإذا أردت أن تقوم الإعوجاج القائم في المجتمع فسيقضى عليك وعلى من يلوذ بك، ويقضى على الدعوة في النهاية. ولذلك نقول يعرفوا أنه شيء قتلها مثلا، راح يصير يعني مؤاخذة. بعدين بالنسبة لقضية هذه المرأة، نعم، اليوم في الجريدة شيخنا كاتب مقال، هي نفسها فيعني معتذرة شبه اعتذار مبطن، يعني ما قالت تراجعت انا وقلت كذا ولا بيقولها. اي نعم، لكن المشايخ ما بيقولوها. نعم والله صحيح شيخ. اي نعم. ايش بتقول؟ بتقول هؤلاء يشككون في اسلامي وايماني، وبتقول هؤلاء هذه الاشياء التي قالوها محض افتراء، وقالوا عن البيان ان فيه مناقضة لكلام الله وكلام رسوله، وانا ما طلبت الا ما فيه القرآن وما فيه الحديث، وهذا هو بياني. فهي يعني شبه اعتذار مبطن، وزي ما تفضل الأستاذ احنا لا نريد من الناس ان يقولوا والله احنا كفرنا وتبنا. فيكفي مثل هذا ان لا تستمر في كفرها. خلاص يا عبد الله، هذا بدنا ننتهي الساعة 10 صباحا. شو على ابو ليلى؟ شو ندور على ابو ليلى؟ شو رايك؟ هو في الطريق بيسأل اسمع شوي تفضل. منذ قرون طويلة والمكتبة الإسلامية تئن وتشتكي لخلوها من كتاب محقق في السيرة النبوية يثلج صدور طلاب العلم ويؤدي الفائدة المرجوة من هذا الفرع المؤثر من فروع الشريعة. وقد أعجبني قول بعض الدعاة: إن لم يقم الألباني بهذه الضرورة الملحة فمن لها؟ وما هي أقرب الكتب التي ترونها صالحة في مجال السيرة؟ نعم. أما الألباني فنسأل الله أن يعينه على القيام بما يجب، ومن ذلك تحقيق السيرة الصحيحة. وأنا في الواقع شعوري بضرورة وجود هذه السيرة يلتقي مع شعور كثيرين من الباحثين وعلماء المسلمين. فلا جرم أنني كنت بدأت بهذا المشروع حينما سنحت لي الفرصة فاهتبلتها وبدأت بتحقيق هذا المشروع، وأنا بعيد عن بلدي الجديد هذا وهو عمان. أما الألباني فنسأل الله أن يعينه على القيام بما يجب ومن ذلك تحقيق السيرة الصحيحة. وأنا في الواقع شعوري بضرورة وجود هذه السيرة يلتقي مع شعور كثيرين من الباحثين وعلماء المسلمين، فلا جرم أنني كنت بدأت بهذا المشروع حينما سنحت لي الفرصة فاهتبلتها وبدأت بتحقيق هذا المشروع، وأنا بعيد عن بلدي الجديد هذا وهو عمان، لأنني عشت بفضل الله عز وجل وبرحمته دون توجيه من أحد من البشر، وأنا أعرف قيمة الوقت فلا أضيعه إلا في سبيل العلم تعلما أو تعليما، ولا أستطيع بهذه الفطرة التي قويتها مع الزمن المزيد الطويل أن أعيش دون عمل علمي، فإذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت فنفيت من بلدي أو سجنت في سجن ما في بلدي، وهذا وقع أكثر من مرة، فأنا أهتبلها فرصة لأعمل في حدود هذا المكان الذي أعيش فيه. وكان من ذلك أنني شرعت في تأليف كتاب تحت عنوان صحيح السيرة النبوية، وذلك لأنني كنت بعيدا عن مراجعي وعن مصادري وعن تمكني من إتمام بعض مؤلفاتي التي كنت شرعت فيها منذ سنين يختلف بعضها عن بعض. فماذا أفعل؟ قلت إذن وقد وجد لدي في المنزل الذي ربنا عز وجل يسره لي يومئذ خارج عمان طبعا في بعض البلاد العربية في حدود ما عندي من الكتب، وتيسرت لي أيضا مكتبة جامعة من الجامعات في تلك البلاد، فاستعرت منها بعض الكتب التي لا توجد في مكتبة المنزل الذي أنا نازل فيه، فبدأت بالتأليف ووصلت إلى ربع هذا المشروع وهو عندي لا يزال، لكن لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى رفع عني الحظر الذي كان فرض علي أن أكون بعيدا عن البلد، فسمح لي بالدخول، فرجعت إلى كتبي ورجعت إلى مؤلفاتي، فوجدت نفسي مضطرا إلى أن أتمم ما كنت في صدده قديما وأن أؤجل هذا الذي شرعت فيه حديثا، ولا يزال الأمر هكذا. ولذلك فأرجو الله عز وجل أن يبارك لي في عمري وفي وقتي، وأن يوفقني للقيام بمشاريع كثيرة في ذهني، بعضها لما أشرع فيها وبعضها كنت شرعت فيها قديما وبعضها حديثا، منها صحيح السيرة النبوية، فأرجو الله أن يوفقني للقيام بهذا الواجب وغيره مما أشعر كما يشعر إخواني الحاضرون وغيرهم بضرورة وجوده في هذا المجتمع الإسلامي. والرسول يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ودعائهم وإخلاصهم، فمدون باب مددكم أنتم حتى نتمكن. إلى أي شيء كنتم وصلتم يعني في هذا الربع يعني إلى أي سنة أو إلى أي موقع؟ إلى ما قبل غزوة بدر الكبرى. قبل غزوة بدر. أي نعم. هذا جزء طيب في أشياء السيرة. طيب الكتب التي تنصحون بها لمن يدرس السيرة، يعني إحنا إذا درسنا السيرة نجد صعوبة أكثر من أي فرع آخر. لا يوجد يعني مرجع إلا من باب يعني هذا أولى من هذا، أما أنه هو المرجع ما في عندنا مرجع. فأحسن شيء عندي في السيرة من حيث أسلوب الجمع والتقريب هو زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، لكن عيبه أنه جمع مهب ودب على خلاف ما نعرفه عنه وعن شيخه. من هذا الجانب الذي قصر هو فيه نجده كاملا في السيرة النبوية لابن كثير، وقد طبعت مفصولة عن تاريخ الكبير، لكن فيه طول، فيه استطرادات وتغريجات، وهذا ما لا يروق لعامة الناس اليوم. حتى أهل العلم ما عندهم استعداد أنه يسمعوا تخريج حديث رواه فلان وفلان من طريق فلان وطريق فلان إلى آخره. لكن الباحث المحقق يستفيد من هذا الكتاب أكثر مما يستفيده من السيرة النبوية لابن قيم الجوزية. كذلك يفيد في هذا شرح المواهب اللدنية للزرقاني. الشرح هذا يفيد يعني كما أنه يفيد المتن من حيث إيش التصحيح والتضعيف. فالكتاب متنه وشرحه يتميز عن سائر الكتب المؤلفة في هذا الصدد، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. استرجع صلى الله عليه وسلم في ابن كثير الآية اللي سأل عنها تفضل. يقول عند قوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم. ثم يذكر كلاما طويلا ويقول: وقوله ودية مسلمة إلى أهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. ثم يقول عند قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما. وقوله: توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق. أيوة أن يصوم. نعم. لا نشوف بالنسبة للي في عهد فإن لم يجد لا أجاب. أيوة الآية: فإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي. بس ما في لا هو شيخنا أرجع الآية هاي فإن لم يجد للقتل الخطأ. قتل الخطأ أرجعها للقتل الخطأ. هذا الذي هاي الاعتبار الذي لا يجد العتق. نعم لا يجد العتق هذا هو الثاني. طيب الآية هاي شو نصها ثاني؟ الآية الثانية شيخنا ما اعتبر انه العتق. ما ليش نسمعها حتى نستحضرها. الآية الثانية ما هذه الآية؟ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة. هو اللي يلي سؤالك عن هالآية هي ولا الآية الأولى؟ هم الثلاثة مرتبطات بعض. الآية الأولى واضحة فيها. إنه الحق الأولى دون الثانية. أما الآية الثالثة أستاذ. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الآية قال الآية الثالثة. القسم الثالث من الآية: فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة. فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة. نعم هو إيش بيقول هنا؟ أحدهما أو كلاهما. يقول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية، أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة العلماء، وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم إلى آخره، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. أيوة. ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة. طيب هل هون أظن بهذا سؤالك. إن لم يجد تحرير رقبة بالنسبة له متعرض فيها؟ لا ما تعرض. هاي المشكلة. نعم. مش الموضوع هذا. سألتني مرأة يعني أمان إن شاء الله في سؤالين الله يكرمك. السؤال الأول تقول المرأة بأنه عندها 5 بنات وأهل الزوج يريد طلاقها ويريد الزواج عليها إلى آخر أمور كثيرة من أجل أنه أنجبت 5 بنات وما أنجبت ذكور، فقالوا لها في مستشفى الأمل يستطيع فصل الحيوانات الذكرية عن الأنثوية وإعطائها للمرأة عن طريق دكتورة تعطيها إياها، فما شو بتعطي؟ تعطيها الحيوانات الذكرية. من تعطيها إياها؟ ما بيجوز أستاذنا. من مين؟ هذا نوع من الزنا. أستاذنا من نفس الرجل، من نفس الرجل زوجها بأخذوا نفس الرجل. كويس. ليش ما زوجها ما ليش؟ يأخذوا من مني الرجل. نعم من مني الرجل. الزوج. يعني. الزوج. لكن هل يأخذونه بطريق لا يتعرض فيه لكشف العورة؟ إن كان كذلك جاز وإلا فلا. طب استنى إلى الضرورة يعني تطلق وكذا. ما في ضرورة، هذه ليست ضرورة. طب استنى السؤال الأخير. نعم. أستاذنا نعم. أخوين متأخيان يعني في الله، رجل يريد أن يتزوج مرأة ولكن لضيق المال يعني طالت المدة، طبعا البنت لا تعلم وهي حافظة لكتاب الله وهما ملتزمين إن شاء الله. لا تعلم بماذا؟ هي لا تعلم أنه هذا الشخص يريد الزواج منها. طيب. أهلها يعلموا والشخص أخوه في الله يعلم وأهله يعلموا، فتقدم لها أخوه في الله نعم مع العلم بأنه هذا أخوه في الله يريدها هو، فهل يكون هذا خطب على خطوة أخي، خاصة وأنه يعلم أنه أخوه يريدها لنفسه ولكن لضيق المال ولضيق الحال يعني مؤجل للخيء على الكتفين يا أخي وبس. نعم. حسبنا هل يكون خطب على خطبة أخي؟ لا. لا. مازال ما خطب. ما خطب. إيه. يتقدمش. ولكن يعلم أخو في الله. ما بيكفي هذا. بس أخو مقصر. ليش ما بيخطب؟ له عذره. لكن هذا لا يمنع الرجل أن يخطب منه. ثاني. أن يخطب هو من عنده. مازال هو لم يتقدم بالخطبة. والسلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. إخوة الإيمان والآن مع جلسة ثانية. زيادة وبركاته إنما تشرع ردا لسلام الذي ألقى سلامه كاملا إلى نهايته، أي من ألقى عليك السلام بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت بقى مشان ترد عليه بأحسن منها بدك زيد وبركاته ومغفرته، فلو أنه ما جاب وبركاته بتجيبها أنت. الآن وضحت الصيغة. وضح كويس، وما أبقي شيء يعني بحاجة لسؤال حول النقطة هذه لأنه صاحبنا هنا متهيأ. لو واحد قال السلام عليكم شيخنا هل يقول ورحمة الله وبركاته؟ أي وبركاته مختصرا. هنا لا لا وإلى وبركاته ما في مانع. قصدي يعني الترتيب يعني يقول. لا لا مو يعني شرط، يعني واحد قال السلام عليكم لك أن تقول وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مغفرة لا تزاد إلا إذا قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كيفك؟ طيب. تعوذ بالله من 4 في صلاة السنن هل هو واجب كما هو في الفريضة؟ هذا يفتح علينا أسئلة كثيرة وكثيرة جدا. هل من السنة أن يقرأ مثلا بعد الفاتحة سورة أو آيات كما نفعل في الفرض؟ أحيانا يعني أظن هذا الجواب في تحفظ شوي لكن سنكتشف ما وراءه. أحيانا في السنة ولا في الفرض؟ في السنة. وفي الفرض؟ أحيانا. أخطأت في الجواب الأول. ليش قلت في السنة لما قلت لك في الفرض ولا في السنة؟ قلت في السنة. هذا كما يقول مشايخنا الحنفية مفاهيم المشايخ معتبرة، أما مفاهيم الكتاب والسنة فغير معتبرة. أنت الآن بتقول في السنة مفهومه أنه ما في بالفرض، فأيضا في الفرض والسنة أكذلك؟ نعم. طيب شو الدليل في السنة؟ ترى بنبك من هلا لما كنا عند أبو ليلى بقدر أنا بجاوبك هيك رأسا مثل ما بده غيرك، أما أنت مشان تتفقه وتعلم كيف. فشو الدليل أنه يقال في السنة كما يقال في الفرض بالنسبة للقراءة؟ أيوة. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام في الليل كان يقرأ بعد الفاتحة بالطوال وغير الطوال؟ بالطوال لكن بسور قصيرة مثلا، يعني ثبتت في الفريضة أو من غير السؤال إذا وقفت شوي هون، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين من السنة؟ نعم. ليه؟ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين؟ في صلاة السنة. ها؟ أيضا أحيانا أقول معليش وين؟ في صفة صلاة النبي قرأت. لا يعني أنت عم تحيني على المصدر، أنا مسألك الآن وين ثبت في السنة؟ حنطور السؤال نفسه الأخير، هل تعلم أنه في السنة يعني التي هي تقابل الفريضة السنة الرباعية، هل تعلم دليلا في شرعية القراءة في الركعة الثالثة والرابعة؟ دليل عام، عندما سئل عندما وصفت صلاته وصلاة قيام الليل فقالت عائشة كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا قيام الليل، نحن نحكي عن السنة الرواتب الآن. لا أصلا. وكمان بقول لك شو رأيك، هل تقاس الفريضة على النافلة أو النافلة على الفريضة؟ إذا صح شيء في الفريضة يمكن نقله إلى السنة أم لا؟ هذا يعني مفهوم سؤالي اللي هو تعوذ بالله من أربع بالسنة، بدي أنت تجاوب عليه. ما جاوبتني أنت. أنا بس لا أدري. هذا الجواب. طيب. لا تدري. لا أدري. والمعروف عند العلماء جميعا أنه ما ثبت في أي صلاة حتى لو ثبت شيء في السنة فيلحق بها الفريضة، والعكس من باب أولى، إلا إذا جاء دليل يستثني أو يخرج صلاة من أخرى فحينئذ يعطى لها الحكم الخاص. فأنا كان سؤالي الأول أنه ثبت في كلام الرسول عليه السلام أنه كان يستعيذ من أربع، وأيضا نضيف إلى هذا شيئا آخر لكن قبله حتى ننتهي من هذا، فما دام كان يفعل ذلك في الفرض فليس عندنا ما يمنعنا أن نفعل ذلك في السنة، لأن ما شرع في هذه يشرع في هذه إلا لدليل خاص. مثلا صح الصلاة للنوافل من القادر على القيام أن يصلي جالسا، لكن عكس له. ليه؟ قام الدليل على ذلك. ماشي؟ نعم. لكن العكس، إذا ثبت الشيء في الفرض جاز مثله في السنة، وعكس العكس، إذا ثبت في السنة جاز مثله في الفرض إلا لدليل كما ذكرنا آنفا بالنسبة للقيام. لكن بقى بالنسبة لسؤالك في عن دليل عام، وهو قوله عليه السلام إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، فانضم إلينا هنا في هذه المسألة تجمع وتوفر لدينا أمران اثنان: أولا إلحاق السنة بالفرض لعدم وجود مانع، وثانيا عموم قوله عليه السلام إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. وأظن في هذا يعني كفاية بالنسبة لجواب سؤالك، أليس كذلك؟ بلى كذلك. جزاك الله خير. نعم. شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. قرأت في أحد الصحف اليوم بأن السلطات الكويتية قامت باعتقال 3 أشخاص بتهمة تسوية بعض القبور في إحدى الجبانات أو على قبور في الكويت، فما تعليقك على هذا الموضوع؟ بتهمة ماذا؟ تسوية بعض القبور. تسوية يعني هدم المبني على القبر. لا هي تسوية لأنه مشرك قاموا بتسويته بحجة أنهم وتصفوهم بالأصوليين طبعا، لأنه لا يوجد قبور أو تسوية بناء فوق القبر في الإسلام كما يعني يقول هذول المجموعة يعني، فقامت باعتقالهم على هذا الشيء لأنهم سووا هذه القبور. إيه نعم تاسي. الجواب، التسوية التي جاء ذكرها في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتسوية القبور، إنما المقصود بهذا الأمر هو هدم ما يبنى على القبور بناء مخالفا للشرع، لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر، لكن مقابل هذا النهي ثبت أن السنة أن يرفع القبر عن الأرض ولا يسوى بالأرض، وإنما يرفع بمقدار شبر أو شبرين، وهذا في الواقع الحكمة منه ظاهرة جدا حتى يتميز القبر من سائر الأرض فلا يعامل كما تعامل أي قسم من الأرض، وحينئذ يكون المسلم في منجى من مخالفة الرسول عليه السلام، بل ومخالفته مخالفة مزدوجة في قوله عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فلو أن القبر كان مسوى بالأرض لربما صلى عليه الإنسان فخالف نهي رسول عليه السلام أو صلى إليه، وإذا جلس عليه فقد ارتكب المحظور الآخر في الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وفي أحاديث أخرى وإن كانت خارج الصحيح فهي ثابتة أنه نهى عن الصلاة. فإذا من الحكمة البينة الواضحة أن يكون القبر مرتفعا عن الأرض مقدار شبر أو شبرين لتمييزه، ففي مثل هذا القبر لا يأتي الأمر بالتسوية، وإنما يأتي هذا الأمر بالنسبة للقبور التي رفعت وبني عليها مخالفة للشريعة. إلى هنا أظن وضح الأمر. لنعود إلى ذاك النفر الذي سمعت أو قرأت ما أدري أن الحكومة الكويتية ألقت القبض عليهم، فأنا أقول إن كان إلقاء القبض عليهم لأنهم خالفوا الشرع فهذا خطأ، وإن كان القبض عليهم لأنهم قاموا بما لا ينبغي لفرد من الأفراد أن يقوموا به خشية أن تثور ثورة بين الأمة، لأن هذا يتعصب لهذا الحكم الثابت في السنة، وآخر ربما يتعصب لرأي لبعض العلماء المتخلفين أو المتأخرين في الأمة وهكذا. فدرءا للفتنة نحن نقول دائما وأبدا لا يجوز لفرد من الأفراد، وقريبا كنا مجتمعين في بعض الأماكن مع بعض الإخوان، لا يجوز لفرد من الأفراد المسلمين أن يتولى تنفيذ حكم هو ليس من صلاحية الأفراد وإنما هو من صلاحية الحكام. ولئن قصر الحكام كما هو القائم على الأسف في هذا الزمان في القيام بهذا الواجب فذلك لا يسوغ لفرد من أفراد المسلمين أن يقوموا بهذا لأنه ليس من خصوصياتهم. لو كان القبر المرفوع في عقر دارهم وفي الأرض التي لا يتسلط عليها إلا هم أنفسهم فنعم ما يفعلون. أما أن يأتوا إلى مقبرة من مقابر المسلمين ويتسلطون عليها بمثل هذا الذي نقل، فهذا من جهة موافق للشرع، لكن من جهة أخرى فيه اعتداء على الحكام، وذلك مما يثير الفتن. وهذا هو جوابي الأخير. بالنسبة لقضية حجاب المرأة والنقاب، نعم، سمعنا أنكم يعني تؤدون طبعة جديدة لحجاب المرأة المسلمة. اي نعم. وطبعا تعلمون أو طبعا لعلكم رأيتم كتاب عودة الحجاب لمحمد بن إسماعيل. اي نعم. المصري. رأيت الجزء الأول والثاني. اي نعم. نعم. الجزء الثالث طبع وفيه طبعا هذا المبحث، مبحث النقاب. نعم. وأيضا علمنا أنكم التقيتم معه في الحج أظن من 3 أو 4 سنوات. نعم. وتناقشتم، فكنا نريد يعني أن نسمع منكم مضمون أو ملخص هذه المناقشة، وهل رجع يعني لما لم يرجع عن قوله وكذا. نحن أولا لو صار هناك بحث علمي واسع ثم بقي المبحوث معه عند رأيه لا نستطيع نتحكم عليه لنقول لماذا لم يتراجع، لأن هذا أمر يعود إلى القناعة الشخصية. هذا لو كان البحث بحثا كما يقال جامعا مانعا مستفيضا، والواقع أن الأمر لم يكن كذلك، إنما هي كلمات، لأن الجمع كان الاجتماع كان في جمع فيه يمكن عشرات إن لم نقل مئات المصريين الذين اجتمعوا ونزلوا في مكان واحد من الحجاج. لكن الأمر الذي أذكره مما جرى البحث حوله هي الآية التي يحتج بها بعض العلماء قديما وحديثا على وجوب ستر المرأة لوجهها، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فنحن قلنا يومئذ ولا نزال نقول ونسجل ما نقول بأن قوله تعالى يدنين لا يعني بوجه من الوجوه المأخوذة من اللغة العربية أو اللغة الشرعية، أن المقصود من قوله يدنين أي يغطينا، لأن الإدناء هو التقريب. وبخاصة أن علماء التفسير مجمعون أو كأنهم مجمعون على أن هذه الآية نزلت لتصحيح عادة كانت النساء عليها في الجاهلية، وهي أنهن كنا يلقين الجلباب على رؤوسهن ويدعنه وشأنه بحيث أنه يظهر شيء من شعورهن وحريهن وأقراطهن ونحو ذلك، على نحو ما يفعل كثير من النساء العربيات كالعراقيات وأخريات من النساء اللاتي لا يزلن يستعملن ما يسمى بالعباءة، فهم يلقونها على رؤوسهن ثم يدعونها كذا على سجيتها وعلى طبيعتها، فيظهر شيء مما يحرم إظهاره شرعا من النحر ومن الصدر ومن الشعر ونحو ذلك. فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فالإدناء هو التقريب. فلو أن ربنا عز وجل أراد ما يفهمه هؤلاء العلماء من الإدناء وهو التغطية لقال بلسان عربي مبين يغطين وجوههن وتنتهي المشكلة، لكنه لم يرد سبحانه وتعالى التغطية الكلية للوجه، ولذلك قال يذنين عليهن من جلابيبهن. أي امرأة قد ألقت الجلباب على رأسها فإذا أخذت بيدها أو بكفيها جانبي العباءة وردتها هكذا ردا نحو رأسها فيقال إنها أذنت، وكلما أذنت